هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة عبير سعيد المقيمة في زهراء مدينة نصر عمارات الضباط محافظة القاهرة، والهمسة موجهة للسيد محافظ القاهرة بتقول فيها: إحنا يا حضرات اشترينا شقة في عمارات زهراء مدينة نصر، وقبل ما نسكن فيها اكتشفنا إن عداد الغاز لا يعمل، يعني مجرد ديكور. وسألنا المالك السابق اللي اشترينا منه الشقة، قال لنا إن العداد ده من يوم ما ركب وهو عطلان، يعني عمره ما اشتغل. قلنا ما بيدهش بقى، لازم نروح شركة الغاز يشوفوا لنا حل في المشكلة دي، العداد ليه عطلان. الحقيقة بقى لما رحنا شركة الغاز الناس رحبوا بينا جدا وقابلونا مقابلة محترمة. لا لا لا يا مدام، ده حقوق ولا والحق ما يزعلش حد، عددنا بايز يرجع لنا نركب لكم واحد غيره ان شاء الله. طيب التاني هيركب امتى حضرتك؟ ما انا قلت لحضرتك ان شاء الله، بس هتدفعوا شويه مصاريف بسيطه كده، لزوم المعاينه والخلع والتركيب، يعني حاجات بسيطه كده ان شاء الله. المياه المعدنيه يا ابراهيم لو سمحت. ودفعنا المصاريف والرسوم اللي قالوا عليها حضرتهم، واستنينا بقى شهر اتنين ولا حس ولا خبر. رحنا نسأل أحسن يكونوا نسيونا. ده كلام يا مدام، بنساكوا زي ده، انتوا على العين والراس، هي بس الدنيا تلاقي والعملة كتير يعني. يا سيدي ربنا يزيد ويبارك، بس احنا محتاجين نستقر في الشقة، ومش هينفع نستقر إلا بعد تغيير العداد. إن شاء الله قريب قوي، بس انتوا خليكوا على اتصال بالطوارئ عشان تعرفوا المعاد اللي هيجوا فيه إن شاء الله. وفضلنا على اتصال بالطوارئ لحد ما حفظوا أسامينا وحفظنا أساميهم، لكن ما حصلش جديد حضراتكم، ومحدش عبرنا، وفضلنا على الحال ده شهور. لما زهقنا رحنا لهم تاني. العداد حيركب يا مدام، حيركب، بس لازم تدفعوا الأول 1743 جنيه تمن العداد الجديد ده، إذا كنتوا عايزين العداد. ندفع تمن إيه سعادتك؟ ده العداد مسؤولية الشركة، هو احنا بوظناه ولا كنا بوظناه من اساسه ولا ايه؟ والله يا مدام هو ده نظام الشركه. الله، بس ايه ده منطق؟ ندفع تمن العداد مرتين وهم اساسا مركبين عداد بايظ مش شغال؟ الله، حد يفهمنا، حد يقول لنا المشكله دي بقى ليها حل ولا ملهاش؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.